تسحروا فإن في السحور بركة، وانووا بسحوركم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أمر بذلك، والتأسي به فإنه كان يتسحر، والاستعانة به على الصوم ليكون ذلك ليكون أعظم لأجوركم، وأخروا السحور فإن تأخيره أفضل، وأفطروا إذا غربت الشمس، وبادروا بالفطر بعد غروبها مباشرة، فإنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأفطروا على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء، فإنه طهور، فإن لم يكن فعلى أي طعام أو شراب حن إلى يوم الدين. الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى قد سن لكم بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقامة صلاة التراويح في المساجد جماعة، فأقيموها واثبتوا مع الإمام الذي تصلون معه حتى ينصرف، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا دخلت مسجدا وصليت فيه العشاء فامكث فيه حتى تنتهي التراويح إن كنت تريد أن يكتب الله لك ثواب ليلة تامة وأنت على فراشك. لا تهملوا هذه التراويح، وإنني أوصي ثلاثة. هكذا أجملت ثم فصلت رضي الله عنها، وقد أدت ما يجب عليها من إبلاغ ما علمته من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى قولها يصلي أربعا ثم يصلي أربعا أنه يصلي أربعا ثم يفصل ثم يصلي أربعا، ولكن هذه الأربع تصلى على ركعتين ركعتين كما جاء ذلك مصرحا به عنها رضي الله عنها، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا لا يزيد الإنسان في صلاة الليل لا في التراويح ولا غيرها على ركعتين إلا في الوتر، فله أن يوتر بثلاث سردا وبخمس سردا وبسبع سردا وبتسع سردا، لكنه في التسع يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى التاسعة ويتشهد ويسلم. أما صلاة الليل ومنها التراويح فإنها مثنى مثنى، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ومعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر فإنه يجب عليه أن يرجع، فإن تمادى مع علمه بطل الصلاة، وهذا يدل من الإمام أحمد أن من قام إلى الثالثة في صلاة الليل ثم ذكر وتمادى فإنها تبطل صلاته. ولهذا يجب على المأمومين، بل يجب على الأئمة، أن يفهموا هذا الحكم وأن لا يتجاسروا على خلاف ما قيده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قلنا إن الأفضل أن يقتصر على 11 ركعة فليس هذا يعني أنه لا تجوز الزيادة عليها، بل له أن يزيد إلى 13 ركعة أو 15 ركعة أو 17 ركعة أو 19 ركعة أو 21 ركعة أو 23 ركعة أو 25 ركعة أو 27 ركعة أو أكثر من ذلك، على حسب ما جاء عن السلف. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى أن تتبع وأحق أن يقتدى بها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا أتى أحدكم إلى المسجد والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي صلاة العشاء فإنه يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام من التراويح قضى ما بقي عليه من صلاة العشاء، لأنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل كما جاء ذلك في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، فيصلون فريضة خلفه وهو يصلي نافلة. أيها المسلمون، أكثروا من قراءة القرآن في شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقاه جبريل في شهر رمضان فيدارسه القرآن. وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا، سواء كان ذلك في وقت النهي أم في غير وقت النهي، أي أنكم تسجدون للتلاوة في أي وقت كان من ليل أو نهار، بعد الفجر أو بعد العصر أو قبيل الظهر أو في أي ساعة، لأن هذا السجود له سبب، وكل صلاة لها سبب، فإنه لا نهي عنها، إنما النهي عن صلاة التطوع التي ليس لها سبب. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا سجدتم فسبحوا، قولوا سبحان ربي الأعلى ثلاثا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت. سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. أو قولوا ما تيسر لكم من الدعاء، فالأمر في هذا واسع، فمن حفظ الوارد فهو أفضل، ومن لم يحفظه فله أن يدعو بما شاء. وكبروا عند السجود، ولا تكبروا عند الرفع ولا تسلموا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل على مشروعيتها. أما إذا كنتم في الصلاة فكبروا عند السجود وعند الرفع منه، لأنه في هذه الحال يكون له حكم سجود الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالسجدة في صلاته فيسجد، وقد قال الواصفون لصلاته إنه كان يسجد كلما خفض وكلما رفع، ولم يستثنوا من ذلك سجود التلاوة. أيها الإخوة المسلمون، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل ما تستطيعون، لقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، أي الاجتماع على الحق، لا تتفرقوا فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار. نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم غضبك وسخطك، اللهم أنزل عليهم غضبك وسخطك، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، اللهم أسل طرقاتهم ومكاتبهم بدمائهم بأيديهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقهم ذلا بعد العز، وضعفا بعد القوة، وخذلانا بعد الانتصار. اللهم أشمت بهم أعداءهم، اللهم ارددهم خائبين مهزومين موتورين يا رب العالمين. اللهم عليك بروسيا، اللهم عليك بهم، فإنهم طغوا واعتدوا، أرملوا النساء وأيتموا الأطفال وسعوا في الأرض فسادا، وأنت أعلم بذلك. اللهم فانتقم لنا منهم يا رب العالمين، اللهم عجل بذلك، اللهم أرنا بهم ما يسرنا حتى تطمئن قلوبنا وتنشرح صدورنا وتسكن نفوسنا يا رب العالمين. اللهم عجل بذلك، اللهم عجل بذلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بروسيا، اللهم أهلك طواغيتهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم اهزم جنودهم، اللهم أفسد أمورهم، اللهم أحلل بهم غضبك وسخطك يا رب العالمين. اللهم واكتب مثل ذلك للصرب المعتدين الخائنين الغادرين الذين غدروا بإخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم فرق جموعهم وأفسد أمورهم واهزم جنودهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم امنح إخواننا رقاب أعدائهم، وأورثهم ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إخواني، أدعو الله تعالى بمثل ما دعوت به أو أعظم، وعلى حسب ما تقدرون، على أولئك الكفرة الملحدين الغادرين الآثمين، أدعو الله عليهم في قنوت الوتر وفي السجود وفي آخر الليل وعند الإفطار، فإن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة، إن امتناع المطر عن دياركم ليس إلا لحكمة بالغة قدرها العزيز الحكيم، وذلك لنرجع إلى الله عز وجل ونعرف ما نحن عليه من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الظلم سبب لمنع الخيرات، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، واسألوا الله عز وجل أن يغيثكم. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.